وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب كلا إن كتاب الفجار لفي سجين

وما إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقرب تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويعتبر بقصصه وأمثاله. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيضل ويشقى. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي شرحت صدورنا لنور القرآن وبهاء القرآن وجمال القرآن. تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي وما زلنا معكم في رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعات الطيبات المباركات من الليل.